يقول ما ينكم آياتي ويؤذرونكم لقاء إني عامل فساد ما يفعل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وخروا ما رزقهم الله وما كانوا مهتدين

Mm-hmm.